بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب البيع باب الخيار. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار وهو أقسام. باب الخيار وهو أقسام. الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، يعني تخيير. مرات الخيار يكون أحيانا للبائع فقط أو للمشتري فقط أو لكلا الطرفين. فالطرف الذي يكون بالخيار معناه أنه مخير بين أن يمضي البيع وبين أن يفسخه فيلغى البيع ويسترد البائع سلعته ويسترد المشتري الثمن الذي دفعه. فالخيار ثمانية أقسام. قال: وهو أقسام. الأول خيار المجلس. خيار المجلس، والمجلس هو موضع الجلوس، والمقصود هنا هو مكان التباين. فأول نوع من أنواع الخيار هو خيار المجلس، يعني هناك خيار لطرفي العقد أثناء جلوسهما في مجلس العقد. طالما لم يغادر مجلس العقد فيحق لكل منهما أن يفسخ البيع، يعني مخير بين إمضاء البيع وبين فسخه طالما لم يغادر مجلس العقد أو المجلس الذي تم فيه التبايع، المكان الذي تم فيه التبايع. قال: خيار المجلس. قال: يثبت خيار، قال: يثبت في البيع، يعني يثبت خيار المجلس في البيع. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا إلى آخر الحديث. قال: يثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود. خيار المجلس، قال: يثبت في البيع. قال: والصلح بمعناه. والصلح بمعناه، ومعنى الصلح يعني أن يقر شخص بدين أو عين ويصالحه عنه بعوض. له صور، يعني هناك صلح على إقرار وصلح على إنكار، له باب مستقل إن شاء الله سيأتي ذكره. فخلاصة معنى الصلح أنه يحصل أحيانا أن يدعي شخص شيئا على آخر، يدعي شخص شيئا على آخر. يعني مثلا زيد ادعى أن العقار الذي بيد عمرو أنه له، أو أن الدابة التي مع عمرو أنها له، ويمكن أن يدعي عليه شيئا في الذمة، يدعي أن الدابة المعينة التي معه أنها له، أو أنها، أو يدعي عليه شيئا في الذمة أنه مدين له بدابة أو بألف درهم أو بكذا أو بكذا. طيب الآن عمرو يمكن أن يقر ويمكن أن ينكر، هناك صلح على إقرار، يعني مع إقرار الطرف الآخر، وهناك صلح مع إنكاره، فيصطلحان على أن يعطيه شيئا مقابل التنازل عن هذا الشيء الذي ادعاه. يعني يمكن مثلا أن عمرا الآن زيد ادعى أن هذه الدار التي مع عمرو أنها له، فيصالحه عمرو أن الدار هذه تسوى 100,000 درهم، فيصالحه عمرو على أنه سيعطيه مثلا 50,000 درهم نقدا ويتنازل عن هذه المطالبة، يعني هو يريد أن يقاضيه ويرفع أمره للقاضي ويطالب بهذا الشيء، فيصطلحان على أنه يعني يتنازل عن المطالبة بهذه الدار التي يدعيها أو بهذا الشيء الذي يدعيه مقابل أن يعطيه مثلا شيئا عادة يكون أقل من قيمة الشيء الذي يطالب به. يعني طولب بدار مثلا تسوى 100,000، فيصالح على أنه يعطي مثلا 50,000 أو 70,000 والثاني يتنازل عن هذه الدعوة ويتنازل عن الطلب. في صلاة الصبح ستأتينا إن شاء الله. فمجلس الصبح مثل مجلس البيع، يعني أيضا طرفان يكونان بالخيار أثناء المجلس، يمكن أن يمضيه ويمكن أن يفسحه. اشتغل؟ نعم. طيب، فهذا النوع الأول من أو القسم الأول من أقسام الخيار، وهو خيار المجلس، يعني أنه أثناء مجلس البيع يحق لكل من الطرفين أن يمضي البيع أو أن يفسخه طالما لم ينفض مجلس البيع. ثم قال إن الصلح مثل البيع، شرحنا معنى الصلح. فأيضا إذا ادعى شخص على آخر حقا واصطلح على أن المدعى عليه يعطيه شيئا مقابل التنازل عن هذه المطالبة، فإذا اتفق على ذلك في مجلس يمكن قبل انقضاء المجلس يجوز لكل من الطرفين أن يلغي هذا الاتفاق طالما لم ينفض المجلس. والإجارة والصرف والسلم، كذلك الإجارة، استأجر أحد من آخر يعني دارا أو دابة أو كذا وتعاقد على ذلك في مجلس قبل أن ينفض المجلس، يجوز لكل منهما أن يفسخ هذا الإيه؟ هذا الاتفاق. وكذلك الصرف، الصرف هو مبادلة نقد بنقد، كمبادلة يعني دراهم بدنانير، أو في الوقت الحالي مثلا مبادلة العملات، ريال بجنيه بدولار وكذا إلى آخره. فإذا يعني عقد مجلسا للصرف ثم بدأ لأحدهما أن يلغي هذا الاتفاق، كان سيعطيه مثلا كمية من الدولارات ويأخذ عملة أخرى واتفق على ذلك في المجلس، ثم بدأ لأحدهما أن يلغي هذا الاتفاق قبل انقضاء المجلس فيجوز ذلك. وكذلك السلم، عقد السلم، السلم معناه أن أحد الطرفين يدفع المال مقدما ويأخذ سلعة مؤجلة، يعني يعطي مثلا الآن يعطي مثلا 100 درهم نقدا في الحال على أن يأخذ بها مثلا 50 صاعا تمرا بعد شهر أو شهرين أو 5 أو كذا إلى آخره. فهذا السلم، فإذا اتفق على عقد سلم في مجلس من المجالس ثم بدأ لأحدهما أن يفسخه قبل انقضاء المجلس فله ذلك. فإذا خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه، الصلح مثل البيع، والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، دون سائر العقود. الشارح يقول كالمساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان، هذه العقود يعني لا ليس فيها خيار مجلس، إذا اتفق على اتفاق لا يجوز إلغاؤه حتى لو لم ينفض المجلس. قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، يعني معنى خيار المجلس أنه كل من الطرفين له أن يفسخ العقد قبل التفرق عرفا بالأبدان. وهنا الشارح وضح ذلك، يعني قال بأبدانهما من مكان التبايع، فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات. من فضاد المجلس، لو المجلس ليس له باب ولا سور، يعني ليس غرفة مغلقة، ففي هذه الحالة قال إذا كان في صحراء وتبايعا فإذا مشى أحدهما مستدبرا الآخر خطوات فقد وجب البيع، يعتبر إيه؟ قد غادر المجلس. وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت. البيت اللي هو نسميه الآن الغرفة، يعني الغرفة أو الحجرة اللي داخل، إذا كان يعني في شقة ذات غرف أو كذا، فإذا كان في دار واسعة فيها بيوت يعني فيها غرف في داخلها فبأن يفارقه من بيت إلى بيت، إذا خرج من الغرفة إلى غرفة أخرى فقد وجب البيع. قال أو إلى نحو صفة، كذلك إذا خرج من الغرفة إلى الصفة التي تكون يعني أمام الدار أو كذا. ثم قال وإن كان في دال صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترق. إذا كان في دار صغيرة يعني ليست ذات بيوت، يعني ليس يعني كأن الدار كلها عبارة عن غرفة واحدة، إذا صعد أحدهما إلى السطح فقد وجب البيع، وإذا خرج من باب الدار فقد وجب البيع. وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها، إن كان أسفل أو بالعكس، إذا كان التعاقد في الطبق الأول من السفينة فإذا صعد أحدهما إلى الثاني فقد وجب البيع، أو العكس إذا كان في الطبق العلوي ونزل أحدهما إلى الطبق الأسفل فقد وجب البيع. وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها، إذا كان المركب صغيرة كذا يعني التي تكون قريبة من الشاطئ وكذا، إذا خرج منها يكون وجب البيع، إلى آخر ما ذكرنا. فإذا التفرق في المجلس يكون بما ذكره. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتعمد يعني في إذا باع بيعا وخشي أن يفسخه الطرف الآخر أن يخرج من الدار ويمشي خطوات يعني ويقول وجب البيع، فحتى يكون قد انقطع المجلس يعني ولم يعد للطرف الآخر يخفيه. قال وإن نفياه يعني نفي الخيار بأن تبايع على ألا خيار بينهما، يعني الخيار هو حق للطرفين، فإذا اتفق الطرفان أثناء العقد على أنه لا خيار، أنه بمجرد التوقيع على العقد أصبح لازما ساريا على الطرفين وأنه لا خيار بينهما، لا يحق لأحدهما الفسخ، فإذا تبايع على أنه لا خيار هذا معنى نفياه، لزم بمجرد العقد. كأكثر العقود الآن يعني مثلا يكون فيها كثير من العقود الآن يعني يكون فيها أثناء التوقيع على العقد أنه بمجرد التوقيع على العقد صار لازما للطرفين ولا يحق الرجوع ولا كذا، فإذا تبايع على ذلك على أنه لا خيار بينهما وجب البيع بمجرد التعاقد. أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد سقط، قال وإن أو أسقطاه سقط، يعني يمكن أنهما وقت التبايع لم يتفقا على أنه لا خيار بينهما، فكان الخيار موجودا يعني يحق لكل منهما أن يفسخه أثناء المجلس، لكن بعد أن تعاقدا اتفقا على إسقاط الخيار، يعني فالآن وقت أن تعاقدا كان خيار المجلس باقيا ثم أسقطاه بعد التعاقد فسقط البيع، يعني بعد ما تم التعاقد اتفق سويا على ان البيع الان وجب وانه خلاص لا يحق لاحدهما الفسخ وترضي على ذلك سقط. قال الشارح لان الخيار حق للعاقل فسقط لاسقاطه، وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر، يعني يجوز اسقاط الخيار من احد الطرفين دون الاخر، فإذا أسقطه أحد الطرفين دون الآخر بقي الطرف الآخر له الخيار، يعني لو أحد الطرفين إما البائع وإما المشتري قال يعني لا خيار لي وأنا تنازلت عن حقي في الخيار فأسقط حقه في الخيار، لكن الطرف الآخر لم يقل ذلك، الطرف الذي أسقط حقه في الخيار لا يحق له أن يفسخ العقد أثناء المجلس، وأما الطرف الثاني فيظل له الحق في الخيار. وإذا مضت مدته لزم البيع، وإذا مضت مدته مضت مدة المجلس يعني مدة المجلس أو مدة خيار المجلس، إذا مضت لزم البيع. وكيف تمضي مدة المجلس؟ بأن يتفرق بأبدانهما عرفا، فهذا معنى مضت مدته يعني تفرق بأبدانهما عرفا، فحينئذ نقول إن مدة خيار المجلس قد انتهت بذلك. لزم البيع يعني لم يعد جائزا لأحدهما أن يفسخه بدون رضا من الطرف الآخر يا عمون. قال الثاني، النوع الثاني من أنواع الخيار، خيار ثمانية أقسام كما ذكرنا، فالأول كان خيار المجلس، النوع الثاني يسمى خيار الشرطي، النوع الثاني ويسمى خيار الشرطي. قال الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، ولو طويلة. هذا خيار الشرطي، يعني اشتراط مدة يتفق عليها الطرفان أنه يحق لهما خلال هذه المدة أن يفسخا البيع. ويمكن أيضا كما مر في خيار المجلس، يمكن أن يكون الخيار للطرفين ويمكن أن يكون لأحدهما فقط. فخيار الشرطي كذلك، يعني يمكن أنه يتعاقد الطرفان ويكون بينهما اتفاق أنهما خلال شهر أو خلال أسبوعين يصح لكل منهما أن يفسخ البيع، يصح لكل منهما أن يفسخ البيع، المشتري يرد السلعة والبائع يرد الثمن إذا رغب أحدهما في فسخ البيع خلال مدة الخيار. فهذا يسمى خيار الشرط، يعني ليس خيار المجلس فقط مجرد مغادرة المجلس، لا، اتفقان على مدة بعد مغادرة المجلس يحق لكل منهما فيها الفسخ أو لأحدهما، يعني كما يحصل في المحلات التجارية في هنا في أمريكا. يعني عادة يكون في إيصال الشراء، يقول مثلا مسموح لمدة 14 يوما مثلا برد السلعة واسترداد الثمن أو كذا. فهنا يعني يعتبر البائع أعطى للمشتري خيار شرط، هذا تصويره شرعا أو تكييفه شرعا، أنه خيار شرط أنه أعطاك مدة 14 يوما يحق لك أن تعيد السلعة. هنا الخيار قد يكون من طرف واحد، يعني البائع أعطى للمشتري الخيار لكن المشتري لم يعطي للبائع، يعني ليس للمحل مثلا يتصل عليك يقول لك رجع السلعة. من جهة المتجر مثلا وجب البيع، لكن من جهتك أنت معك خيار مدته مثلا شهر أو مدته أسبوعان أو أقل أو أكثر. قال مدة ولو طويلة، قال لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. الشارح هنا قال ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد، يعني لابد أن يكون هذا الخيار في صلب العقد أو في مدة خيار المجلس، يعني إما في خيار في مدة المجلس يعني يتفقان على خيار الشرط أو يكون هذا في صلب العقد، أو في أثناء خيار الشرط مدة الشرط يمكن أن يشترط مدة أطول مثلا. فقال أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد. قال وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. إذا مضت مدة خيار الشرط، يعني اتفق على أن الخيار لمدة أسبوعين، وبعد شراء السلعة بأسبوعين إذا لم يفسخ أحدهما العقد أصبح العقد لازما ولم يحق لأحدهما أن يفسخه بعد انقضاء المدة. وكذلك إذا قطع خيار الشرط، يعني أثناء سريان المدة اتفق على أن الخيار لمدة أسبوعين، ثم بعد الأسبوع الأول التقى البائع والمشتري واتفق على أن البائع قد لزم وأنه انتهت مدة خيار الشرط، عجل بانتهائها قبل الموعد الذي اتفق عليه سابقا، فلهما ذلك، ويعتبر خيار الشرط هنا قد انقطع بهذا الاتفاق الجديد. نعم، إذا كان الخيار من الطرفين، الطرف الذي له الخيار، يعني كل طرف له الخيار لابد أن يقطعه من جهته، يعني البائع إذا كان خيار للبائع والمشتري كان كل منهما يقطع الخيار، إذا كان خيار للمشتري فقط له الخيار لمدة أسبوعين وجاء بعد أسبوع وقال تنازلت عن حقي في الخيار للأسبوع القادم ولزم البيع، أصبح لازما بذلك. قال ويثبت في البيع والصلح بمعناه، يثبت خيار الشرط في البيع وكذلك الصلح بمعنى البيع كما مر بنا. دعا زيد على عمرو مثلا دارا تسوى 100,000، فعمرو صالحه أنه يعطيه 50,000 ويتنازل عن هذه المطالبة أو هذه الدعوة، واتفق على ذلك، لكن قال يعني أعطني مدة خيار لمدة أسبوعين أو لمدة شهر، خلال هذه المدة من حقه أن يفسخ هذا الاتفاق، فيجوز خيار الشرط أيضا في الصلح، لأن الصلح هو يقول بمعنى البيع، يعني كأنه باع الدار التي في ذمته مثلا ب50,000، الدار التي عليه في ذمته كأنه باعها ب50,000 أو أو التي له في ذمته باعها ب50,000، يعني أحدهما له دار في ذمة الآخر فأخذ يعني عوضا عنها 50,000، هذا المعنى، فهذا الصلح. قال والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، أو على مدة لا تلي العقد. طيب هنا مما يدخل فيه خيار الشرط الإجارة في الذمة، قال مثالها كخياطة ثوب، كخياطة ثوب يعني استأجره على أن يخيط له ثوبا، فهنا الإجارة هي شيء في الذمة، يعني هو لم يسلمه شيئا يعني في مجلس العقد، يعني لم يحصل تسليم شيء في مجلس العقد، وإنما يعني هو تعهد في ذمته أن يخيط له ثوبا، فهو الإجارة هي بيع يعني عمل أو منفعة مقابل مال، فهو سيعطيه منفعة ويتقاضى إنه المنفعة أنه يخيط الثوب، يعطيه القماش ويقول له خطه لي ثوبا وأعطيك أجرتك كذا وكذا، فلهما في الإجارة التي في الذمة، يعني ما كانش فيه تسليم شيء، ما سلمش المنفعة يعني فورا في مجلس العقد، فيجوز أن يشترط مدة خيار شرط. وكذلك الإجارة على مدة لا تلي العقد، قال كسنة 3 في سنة 2 أو سنتين، يعني لو مثلا نحن الآن في سنة 36 و400,000 للهجرة النبوية، ماشي، فاتفق على أنه يستأجر الدار سنة 37، سنة 37 هجري، سنة 37 هجري لم تدخل بعد، لكن هما تعاقدا في المجلس على أنه سيعطيه الدار ليسكنها خلال سنة 37 هجرية مقابل مثلا $1,000 بالشهر، فيجوز أن يشترط أن هذا العقد، يعني هما الآن تعاقدا مثلا في شهر رجب مثلا الآن، وتعاقدا على هذا العقد واتفقا أنهما خلال شهر يمكن أن يفسخ هذا التعاقد، فيجوز ذلك، يجوز خيار الشرط في الإجارة التي يعني الإجارة التي تكون على مدة لا تلي العقد مباشرة، يعني ليس أنه يسلمه الدار يسكنها مباشرة من اليوم التالي للعقد. يعني ما سبب التقييد بهذا القيد؟ يعني قال إن وليت مدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار وكلاهما غير جائز. يعني لو تلاحظون في خيار المجلس كان يجوز خيار المجلس في الإجارة حتى لو الإجارة يعني مباشرة في مجلس العقد، تأجير الدار أو تأجير الدابة أو كده، لكن في خيار الشرط قل الآن لو تصورنا مثلا أن زيدا استأجر دارا من عمرو فورا، يعني الآن زيد استأجر دارا من عمرو فعمرو سلمه الدار ليسكنها، عمرو سلمه الدار ليسكنها فورا في مجلس العقد، واتفق أن الخيار بينهما خيار لمدة شهر، طيب خلال هذا الشهر ما يمكن الآن أن زيد أن يسكن الدار شهرا، بعد ما يسكن الدار شهرا يقول فسخت العقد ويرجع يرد له الدار، إن كده الآن سكن الدار من غير تستحق عليه أجرة، فاستوفى المنافع، فاستوفى المنافع في مدة الخيار. أو الحل الآخر أنه مثلا بعد ما اتفق على أنه يسكنه الدار الآن هيدفع مثلا $1,000 عن كل شهر، بس الشهر الأول هو مدة خيار، فلو كان الاتفاق أنه لا يحق له أن يسكن لغاية لما تنتهي مدة الخيار، الآن هو سيدفع أجرة شهر وهو لا يستوفي المنافع. فحلا لهذه الإشكالات يعني قال إن إذا كان الإجارة على شيء يعني يسلم فورا في مجلس العقد، إذا يعني لا خيار شرط، لا خيار، ليس هناك خيار شرط، ولا يحق لأحدهما أن يشترط مدة يعيد السلعة خلالها. لكن إذا كانت الإجارة ستكون في مدة لاحقة غير متصلة بمجلس العقد، مجلس العقد في رجب سنة 36، الإجارة تبدأ مثلا في محرم 37، فهناك مدة بين مجلس التعاقد وبين بدء الإجارة، فخلال هذه المدة يمكن أن تكون مدة شرط، أن تكون خلال هذه المدة كلها أو جزء منها يكون مدة شرط يحق لأحدهما أن يفسخ الإجارة خلالها. قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، يعني كما ذكرنا خيار الشرط هو أحد الطرفين يعطي للآخر مدة يحق له أن يفسخ العقد خلالها، فيمكن أن يكون خيار الشرط من أحد الطرفين دون الآخر، يعني البائع قال للبائع للمشتري السلعة، من جهة البائع قال أنا من جهتي لزم البيع، لا يعني ليس لي الحق أن أطالبك برد السلعة مرة أخرى، لكن أنت أيها المشتري معك اختيار خلال أسبوعين إذا لم ترغب في السلعة يمكنك أن تردها وتأخذ النقود التي دفعتها، فهذا جائز. وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، يعني خيار الشرط إذا كان الخيار إلى الغد، طيب إلى الغد هل هذا يعني إلى نهاية الغد ولا بداية الغد؟ قال يسقط بأوله، وإذا قال إلى الليل يعني تبايع في النهار واتفق أن الخيار بينهما إلى الليل، يعني حتى لو فارق مجلس العقد معهما خيار شرط إلى الليل، طيب إلى الليل يعني إلى بداية الليل ولا إلى نهاية الليل؟ إلى أوله، قال يسقط الخيار الشرط بأوله، إذا قال يعني معك خيار إلى الليل أول ما يدخل الليل انتهى الخيار، إذا قال معك خيار إلى الغد أول ما يدخل الغد انتهى الخيار. قال وإلى الصلاة، الشارح يقول وإلى الصلاة يسقط بدخول وقته، قال مثلا تبايع الآن مثلا في وقت صلاة العصر وقال معك الخيار إلى صلاة العشاء، أول ما يدخل وقت صلاة العشاء انتهى وقت الخيار. قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، الطرف الذي له الحق في الخيار، يعني مرات يكون الخيار لأحد الطرفين أو لكلا الطرفين، الطرف الذي له الخيار يحق له أن يفسخه أثناء المدة، اتفق مثلا على مدة أسبوعين أن المشتري يحق له إعادة السلعة واسترداد الثمن، إذا خلال أسبوعين يحق للمشتري أن يعيد السلعة ويسترد ما دفعه فيها. يقول ولو مع غيبة صاحبه الآخر، حتى لو كان صاحبه الآخر غائبا خلال هذه المدة يحق له أن يفسخه وينوب عنه وكيله أو وليه أو الحاكم، ومع سخطه يعني حتى لو كان الطرف الآخر ساخطا وغير موافق على ترجيع السلعة، طالما كان بينهما مدة خيار سواء إذا رغب أحدهما في فسخ العقد سواء رضي الآخر أو لم يرضى لا يلتفت إلى ذلك. قال والملك مدة الخيارين للمشتري، والملك مدة الخيارين للمشتري، يعني بمجرد التعاقد، بمجرد التعاقد انتقل ملك المبيع، بمجرد التعاقد انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري. يعني إذا كان في المجلس فتم التعاقد مثلا في المجلس وبقي في المجلس لمدة ساعتين أو 3 ساعات بعد التعاقد، المدة التي بقياها في المجلس بعد التعاقد، لأنه يعني كان ذكر الشارح أنه لو نام لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد، ولو طالت المدة، يعني في مثلا تعاقد في غرفة وبعد التعاقد نام. قال والملك مدة الخيارين، أي مدة خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري، قال سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. فالملك مدة الخيار يكون للمشتري. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ قال وله نماؤه المنفصل وكسبه. يترتب على ذلك طالما أن الملك للمشتري، إذا نماء المبيع المنفصل الذي يحصل خلال مدة الخيارين يكون للمشتري حتى لو فسخ العقد. فالنماء المنفصل، النماء نوعان، يعني نماء منفصل مثل الولادة مثلا، إذا المبيع كان ناقة حاملا أو بقرة حاملا ووضعت مولودا، المولود هذا نماء منفصل عنه. وكذلك مثلا الثمرة، إذا كان شجرة وأثمرت، الثمرة هذه تعتبر نماء منفصلا عنه. هناك نوع آخر من النماء وهو النماء المتصل، اللي هو مثلا كالسمن، مثلا بهيمة سمنة مثلا، أو تعلم صنعة، إذا مثلا كان الصفقة مثلا في عدل وتعلم صنعة، هذا نماء متصل، يعني لا يمكن فصله عن السلعة، واضح؟ لكن النماء المنفصل هو الذي يعني يمكن فصله عن المبيع. طيب فالنماء المنفصل خلال مدة الخيارين يكون حقا لمن؟ للمشتري، حتى لو فسخ البيع يرده بدون نمائه المنفصل، يرده بدون نمائه المنفصل. أما النماء المتصل فيرد المبيع بنمائه المتصل. النماء المتصل يعني مثلا لو زيد اشترى عبدا من عمرو وله الخيار لمدة مثلا شهر، خلال هذا الشهر تعلم عمرو حرفة مثلا زادت في قيمته، هو كان قيمته مثلا 10,000، لم يكن يحسن مثلا حرفة، بس خلال الشهر هذا دربه على الخياطة ولا على النجارة ولا، فأصبح عبدا نجارا أو خياطا، أو أصبحت قيمته أعلى. بس النماء هنا نماء، يعني نمى قيمته، أصبح قيمته أعلى، لكنه نماء متصل أو منفصل، هذا متصل، يعني لا يمكن فصل الحرفة التي تعلمها، لا يمكن فصلها عن العمل. أو مثلا كان باعه مثلا بقرة مثلا وكانت مثلا هزيلة أو كذا، وكانت تسوى ثمنا معينا، وباعها ومعه الخيار لمدة شهر، خلال هذا الشهر المشتري مثلا أطعمها وعلفها وسمنت مثلا زادت قيمتها، إذا جاء يردها بنمائها المتصل، لأن السمن هذا شيء متصل بها لا يمكن فصله عنه. لكن إذا كانت حاملا فولدت، أو كانت شجرة فأثمرت فالثمرة يعني إذا وضعت الحمل يعني يعتبر نماء منفصل. فإذا يقول وله نماؤه المنفصل وكسبه، كذلك كسبه، يعني إذا كان المبيع عبدا والعبد اكتسب يعني خلال مدة بقائه لدى المشتري، مثلا العبد هذا كان نجارا أو حدادا وعمل مثلا بالأجرة واكتسب مالا وأعطاه، فهذا يعتبر نماء منفصلا، يعني المال الذي اكتسبه هذا شيء منفصل. أو كان دابة مثلا، والدابة هذه هو أجرها المشتري، أخذها وأجرها للناس وتقاضى عليها أموالا، لما الذي حق لمن إذا أراد أن يفسخ البيع خلال مدة خيار الشرط؟ هذا يبقى للمشتري ولا للبائع؟ للمشتري. هو اشترى الدابة لنفسه تمليك، يعني مش إن هو استأجرها، هو اشتراها ملكا، وبعد ما اشتراها هو صار ينقل عليها أشياء بالأجر، واكتسبت إيه؟ اكتسب مالا عن طريقها. مثلا مثل التاكسي أو السيارة. فإذا الملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر، ويحرم تصرف ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع، بغير تجربة المبيع. يعني مدة الخيارين، مدة الخيارين يقول لا يصح إيه لأحدهما أن يتصرف في المبيع وعوضه المعين. عوضه المعين يعني إذا كان لو الثمن لهذا المبيع كان شيئا معينا، فالبائع أيضا لا يتصرف في هذا العوض المعين. يقول بغير إذن الآخر، يعني المثال هنا كأن آجره، قال كأن آجره له، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه، كأن استأجر منه به عينا إلى آخر ما ذكره. فيقول يعني إذا مدة الخيارين لا يصح لأحد الطرفين أن يتصرف في المبيع إلا بتجربة المبيع، إلا بتجربة المبيع، كركوب دابة لينظر سيرها، وحلب دابة ليعلم قدر لدنها، لم يبطل الخيار لذلك. ثم قال هناك استثناء آخر، إلا عتق المشتري، إلا عتق المشتري. يعني إذا المشتري اشترى عبدا واعتقه خلال مدة الخيار يجوز ذلك، هذا تصرف جائز اللي هو التصرف فيه بالعتق. طيب قال وتصرف المشتري فسخ لخياره. طيب لو حصل أن تصرف المشتري بغير إذن البائع، يعني إن كان بإذنه يجوز ويصح ويبقى له الخيار، لكن إذا كان بغير إذن البائع، يعني إذا تصرف بغير التجربة وبغير إذن البائع، فيقول هنا يصبح فسخا لخياره، يعتبر هذا فسخا للخيار، فيعتبر هذا فسخا للخيار وإمضاء للبيع، يعتبر فسخا للخيار وإمضاء للبيع إذا تصرف فيه بغير التجربة وبغير عتق العبد ولم يكن بإذن البائع. تصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع مدة، لو فرضنا يعني أن السلعة ادعى البائع أنه اشتراها، ادعى البائع أنه اشتراها مثلا بعشرين، وأنه بعشرين درهما، وأنه سيربح مثلا هي 10%، يبقى اللي بعشرين هتصير بكم؟ ب22، صحيح؟ اتضح أن السلعة أنها بعشرة، أن البائع كان اشتراها بعشرة، فالآن تحط قيمتها إلى كم؟ اشتراها مشتراها بعشرة، وهو الاتفاق أنه يربح 10%، يبقى إذا القيمة تنزل من 22 إلى 11، واضح؟ فيحط الإيه؟ يعني أي شيء يحط من رأس المال يحط إيه أيضا نسبة الربح حسب النسبة التي اتفقوا عليها، نشوف رأس المال الجديد ونسبة الربح نفس نسبة الربح بس من رأس المال الحقيقي. وكذلك في المواضعة يجبر أيضا على انقاص القسط في المواضعة. لو مثلا إذا بان الثمن أقل، يعني هو مثلا قال أنا اشتريتها بعشرة، إذا قال أنا اشتريتها بعشرة وسأضع مثلا 20%، سأضع 20% من العشرة، فالعشرة تصبح كم؟ العشرة تصبح لو حيحط 20% من العشرة يبقى العشرة تصبح 8، ويقول أنا اشتريته بعشرة وأنا الآن أمر بظروف ومحتاج أبيع البضاعة اللي عندي يعني بخسارة، وأنا ببيعها بخسارة، والبضاعة هذه أنا شاريها بعشرة وببيعها بإيه؟ بأخسر 20% من الثمن. فأنا شريتها بعشرة خذها إيه بثمانية، ثم اتضح أنه اشتراها بخمسة، اتضح أنه اشتراها بخمسة، والمشتري كان متفقا معه أنه حيبيعها بأقل 20% من ثمنها، يبقى خمسة نشيل منها 20% تبقى أربعة، يبقى هو بدل ثمانية لا يصبح ثمنها أربعة، واضح؟ فلا خيار للمشتري في الرد في هذه الصور كلها يعني، لكن له المشتري له الحق في أن يسترد يعني ما دفعه زائدا عما كان ينبغي له أن يدفع. فنرجع مرة أخرى، يقول إن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له، قال كأبيه وابنه وزوجته. لو اتضح مثلا إن اشترى الآن البائع يقول أنا اشتريت هذه الأرض ب100,000 دولار وأنا أبيعها بنفس الثمن الذي اشتريتها به، والمشتري اشتراها على هذا الأساس أن البائع اشتراها ب100,000 وبيبيعها بنفس الثمن ب100,000، بعدين اكتشف أنه اشتراها ب100,000 من أبيه ولا من ابنه أو من زوجته، وهو لا الابن والأب والزوجة لا تقبل إيه شهادته، لا يقبل شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه ولا أحد الزوجين للآخر، فبالتالي يعني هو لو اشتراها من غريب كان سيشتريها بسعر غير هذا السعر، كان سيشتريها بسعر غير هذا السعر. الإنسان عندما يشتري من قريب تكون هناك حسابات أخرى، ممكن هو يشتريها بأكثر أو مجاملة له أو لهم معاملات بينهما لهم، فإذا إذا اكتشف أنه اشتراها من قريب فله الخيار بين الإمساك والرد يعني هنا كما ذكرت. وكذلك بقريب يعني لا تقبل شهادته له. قال أو بأكثر من ثمنه حيلة، يعني مثلا أنه كان اشترى مثلا في موسم، والعادة في الموسم من السلعة هذه مثلا ثمنها في موسم تزيد وثمنها في مواسم أخرى تقل، وهو كان اشتراها في الموسم الذي الثمن فيه مرتفع أو بثمن أعلى مثلا محاباة للبائع مثلا بينهما يعني معاملة أو له مصالح عنده فحاداه بالشراء أو كده، فإذا تبينت هذه الأمور فمن حق المشتري أن يرد السلعة أو يمسكها على حالها. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تقديره بالثمن، يعني هو قال اشتريتها ب100 بس هو في الحقيقه مثلا كان اشترى هذه الدار واشترى معها دابه، وكانت صفقه واحده فيها دار ودابه، والدار مثلا قومت ب100 كجزء من صفقه مع الدابه مثلا بس، وبعدين هو باع الدابه وحدها مثلا بثمن مستقل وقوم الدار، فكان لابد ان يبين هذا يعني اذا قال اشتريتها ب100 يعني لابد تكون هي صفقه مستقله ليس معها شيء آخر كان جزءا من الصفقة وبعدين هو تصرف في الجزء الثاني ولم يخبر بذلك. فإذا اكتشف المشتري هذه الأمور فله الخيار بين الإمساك والرد، واضح؟ قال وما يزاد في ثمن، وما يزاد في ثمن أو يحط منه، وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب، أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، ويخبر به. فإذا هنا يقول يعني ما يزال في ثمن المبيع في أثناء مدة الخيار، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط. يعني لو البائع قال أنا اشتريتها ب100، وبعدين أثناء مدة خيار المجلس أثناء أو مدة خيار الشرط، مثلا كانت مدة خيار الشرط لمدة أسبوعين، الذي باع للبائع خفض له الثمن أو زاد عليه الثمن أو خفض له الثمن أثناء مدة الخيار، فلا بد أن يعلم رأس المال الجديد، لا بد أن يخبر به مرة أخرى إذا حصل تعديل في رأس المال الذي اشترى به البائع، فزاد هذا رأس المال أو نقص خلال مدة خيار المجلس في أثناء المجلس أو في أثناء الشرط أو في أثناء خيار الشرط، لا بد أن يذكر ذلك. أو يؤخذ أرشا لعيب، يعني مثلا هو البائع يبيع عبدا أو يبيع دابة، وبعدين هو أصلا كان اشتراها من شخص آخر، صحيح؟ يعني هو كان اشتراها من آخر، وبعد ما اشتراها وجدها معيبة، فهو طالب الذي باع له أن يرد له أرش العين. فهو الآن مثلا هو يعني الدابة مثلا ناقة أو بقرة أو كذا، هو الآن اشتراها مثلا ب100 درهم وهو يبيعها ب100 درهم على أنه شريها ب100 درهم. ففي أثناء مدة الخيار كان الذي حصل أن هذه السلعة كانت معيبة، والبائع الذي باع للبائع رد له تعويضا عن هذا العيب، فهو كان شريها ب100 درهم فاتضح أن بها عيبا فرد له 20، فأصبح هو الآن اشتراها ب80 في حقيقة الأمر وليس ب100، فلا بد أن يخبر بذلك. نعم. فيقول هنا يعني إذا يقول إذا أخذ أرش العيب أو الجناية أيضا على المبيع، وهنا قال يعني ولو بعد لزوم البيع، يعني ما يخرج البيع والجناية عليه، يقول هذا حتى لو بعد مدة الخيار، لابد أن يخبر بذلك ويعدل الثمن. فلو كان المبيع هذا مثلا كان جني عليه، يعني مثلا كان المبيع عبدا، وكان واحد مثلا جنى عليه جناية، فقأ عينه ولا جرحه مثلا جرحا أو كذا، فهو الآن هو يبيعه مثلا على حالته أنه مثلا عينه مفقوعة، أو يبيعه مثلا بثمن، فهو يقول أنا شريته مثلا ب100، بس هو في الحقيقة كان اشتراه مثلا سليما ولما جني عليه فأصبح مستحقا لتعويض عن الجناية. فإذا جاء هذا التعويض عن الجناية، مثلا كان التعويض عن الجناية أنزل القيمة، بدل ما كان ثمنه 100 أصبح ثمنه 80 أو 70، لا بد أن يخبر بالثمن الجديد. وإذا كان بيع تولية يبقى يرد هذا الشيء للمشتري وهكذا. قال وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. وهنا يعني يقول، ممكن نقرأ عبارة الشارح، يقول يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع، يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله. ثم قال وإن كان ذلك يعني الزيادة أو الحق بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به. فيقول يعني في حالة الزيادة والحق إذا كانت بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لا يلحق به، أما إذا كان قبل فوات الخيارين يلحق به. ف تحب نكمل الخيار بالمرة إن شاء الله. قال السابع خيار لاختلاف المتبايعين، إذا اختلف في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. هذا النوع السابع من أنواع الخيار وهو اختلاف المتبايعين، إذا اختلف في قدر الثمن الخيار لاختلاف المتبايعين، إذا اختلف في مقدار الثمن، فاشترى زيد مثلا سلعة من عمرو، زيد يقول اشتريتها بعشرة وعمرو يقول مثلا أنا بعتها بعشرين، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا، البائع يحلف يقول ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، يقول أنا ما بعته بعشرة وإنما بعته بعشرين، ثم يحلف المشتري يقول ما اشتريته بعشرين وإنما اشتريته بعشرة، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فيتم الفسخ وتعاد السلعة إلى البائع والبائع يرد المبلغ الذي أخذه، إذا كان أخذ شيئا من المشتري يرد إليه ما أخذه منه. فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، فلو حصل أن السلعة تالفت اشترى مثلا بقرة وماتت البقرة ولسه مثلا هي الآن اختلف في ثمن الشراء والسلعة تالفة، ففي هذه الحالة قال رجعا إلى قيمة مثلها، قال ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم، يقبل قول المشتري فيها يعني لأنه غارم وفي قدر المبيع، يعني تقوم البقرة التي ماتت هذه تقوم قيمتها ويرد قيمتها ويرد قيمتها، يعني لا يلزم برد الثمن الذي يدعيه البائع، يعني البائع يقول أنا بعت البقرة بعشرين والمشتري يقول لا أنا اشتريتها بعشرة، طب البقرة الآن ماتت فتقوم هذه البقرة الميتة كم قيمتها الآن في السوق، إذا قومت مثلا بخمسة عشر أو قومت بثلاثة عشر أو كذا، فهو يرد قيمة البقرة التالفة، لا يرد يعني لا يدفع الثمن الذي يطالب به البائع إذا كان هو لا يسلم للبائع لأنه اشترى منه بهذه القيمة. قال فإن اختلف في صفتها فقول مشتري، إذا اختلف في صفة الشيء التالف هذا يعني السلعة تلفت، وبعدين مثلا هو يقول أنا حتى يعني تقوم هذه السلعة في السوق يقول أنا اشتريت بقرة صفتها كذا وكذا، والبائع يقول لا هي كانت صفتها كذا ويذكر صفة أخرى والثمن يختلف، قال فقول مشتري، القول هنا قول المشتري، المشتري يقول صفتها كذا فتقوم بقرة على الصفة التي ذكرها المشتري ويدفع قيمة هذه البقرة التالفة بناء على هذه الصفة. وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، يعني في حق كل منهما انفسخ العقد ظاهرا وباطنا، يعني أمام الله تعالى وأمام يعني في أحكام الدنيا العقد يكون مفسوخا، يعني لا يبقى في ذمته شيء ولا يطالب بشيء في. وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، إن اختلف في أجل أو شرط، اختلف في أجل كان يقول المشتري اشتريته مؤجلا ويقول البائع بل أنا بعته نقدا، واضح يعني حصل مثلا البائع يقول أنا بعت هذه البضاعة بعشرة دراهم نقدا، والمشتري يقول لا أنا اشتريتها بعشرة دراهم مؤجلة تدفع خلال شهر، فقول من ينفيه، قول من ينفي الأجل، يعني الآن البائع هو ينفي الأجل، البائع يقول أنا بعته بعشرة نقدا والمشتري يدعي أنه اشتراه بعشرات المؤجلة، يبقى هنا القول قول البائع لأنه هو الذي يعني ينفي الأجل لأن الأصل عدمه، يعني الأجل هم مشكوك فيه والأصل عدمه. وكذلك إذا اختلف في شرط كرهن أو ضمين، إذا اختلف في شرط البائع يقول أنا بعته مثلا السلعة واشترطت عليه رهنا إلى أن يسدد ثمنه، والمشتري يقول لا لم يشترط علي رهنا. فالقول قول من ينفي، الذي ينفي يعمل بقوله. وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، إذا اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. اختلف في عين المبيع، قال كبعتني هذا العبد، قال بل هذه الجارية، اتفق أن يشتري عبدا مثلا بعشر دراهم وبينهما خلاف، ويقول أنا اشتريت العبد بعشر دراهم، ويقول له لا أنا اشتريت هذه الجارية بعشر دراهم، ويقول لا أنا بعتك هذا العبد. فاختلف في عين المبيع. ما الحكم هنا؟ قال تحالف وبطل البيع. تحالف يعني يحلف المشتري أنه اشترى مثلا العبد، والبائع يحلف أنه باع الجارية مثلا، فيتحالفان على ذلك، كل منهما يحلف على ما يدعيه، وبطل البيع. قال وإن أبى كل منهما، وإن أبى كل منهما، أيضا هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها، يعني خالف فيها المؤلف المذهب، فالموجود في المنتهى والتنقيح، قال القول قول البائع في حالة إذا اختلف في عين المبيع. المؤلف هنا يقول تحالفا وبطل البيع، وهذه يعني إحدى روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن رواية معتمدة في المذهب، إذا اختلف في عين المبيع فالقول قول البائع. ثم قال وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين. إن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، يعني قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع. قال والثمن عين، يعني معين، يعني ليس أي شيئا في الذمة. مر بنا من قبل أن الثمن قد يكون شيئا في ذمة الإنسان مؤجلا، وقد يكون الثمن شيئا يعني معينا. قال نصب عدل يقبض من هنا ويسلم المبيع ثم الثمن. نصب عدل يقبض من هنا ويسلم المبيع ثم الثمن. فالحاكم يعني ينصب إيه؟ عدلا يتولى قبض المبيع والثمن، ثم يسلم المبيع للمشتري، وبعدين يسلم الثمن للبائع. وإن كان دينا حالا، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر، أجبر البائع على تسليم المبيع ثم أجبر المشتري إن كان الثمن في المجلس، ثم يجبر المشتري على أن يدفع الثمن إذا كان دينا في ذمته وكان حل موعده، فيجبر البائع على تسليم السلعة ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان الثمن في المجلس. وإن كان غائبا في، يعني إذا كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة قصر، حجر عليه أي على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، يعني حجر على المشتري أنه يمنع من التصرف في المبيع ويمنع من التصرف في بقية ماله حتى يحضر الثمن ويسلمه للبائع. وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فلبائع الفسخ، إذا المشتري اشترى السلعة والثمن يعني دين في ذمته ومال المشتري غائب بعيدا عن البلد والمشتري معسر، يعني المشتري الآن ليس معه أموال يستطيع أن يدفعها وله أموال لكن غائبة عنه بعيدة عن البلد، فالبائع له الفسخ أن يسترد سلعته، يعني لا يجبر على ترك سلعته بيد المشتري إذا لم يكن ماله حاضرا. ويثبت الخيار للخلف في الصفة، يثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. قال يثبت الخيار للخلف في الصفة، يعني إذا باع شيئا موصوفا ثم اتضح أنه على خلاف الصفة التي اتفق عليه، يعني المبيع لم يكن حاضرا في مجلس العقد وإنما وصف وصفا يزيل الجهل، فاشتراه المشتري بناء على هذا الوصف، ثم وقت التسليم تبين أنه على غير الصفة التي اتفقوا عليها. بغض النظر يعني حتى لو لم يكن معيبا، لكنه ليس يعني لو معيبا يكون خيار، مرة بينا الكلام عن خيار العيب، لكن هنا حتى لو لم يكن عيبا ولكن جاء على غير الصفة التي طلبها، هو طلب لونا معينا أو شكلا معينا في السلعة وجاءت بصفة أخرى غير الصفة التي طلبها، فله الخيار يعني أن يقبل المبيع على حاله أو يفسخ العقد ويسترد ما دفعه. وتغير ما تقدمت رؤيته، فكذلك أيضا إذا كان قد رأى المبيع وبعدين اشترى ثم جاء وقت التسليم فإذا بالمبيع قد تغير عن الصفة التي كان عليها وقت الرؤية، فله الحق في هذه الحالة في وقت التسليم أن يرضى به على صفته الجديدة أو أن يرده ويفسخ البيع. فهذا كان النوع الثامن من أنواع الخيار، ونقف هنا إن شاء الله. الثامن اللي هو للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته، هذا مكتوب عنده الثامن يعني. نعم هذا الثامن، هذا صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نأخذ درس العقيدة.